بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعزائي الدارسين، أهلا بكم في اللقاء الثالث في الوحدة الثالثة التي عنوانها المعرب والمبني من الكلمات العربية. التعريف للمعرب والمبني يقتضينا أن ننظر إلى هذه الجمل الثلاث التي هي في صدر الوحدة، التي يقول فيها المثال الأول: هذا الوطن عزيز علينا. انظر إلى هذا والوطن، هذا مبتدأ والوطن بدل من هذا المبتدأ، فكلاهما في موضع الرفع. في الجملة الثانية: نحمي هذا الوطن، فكل منهما مفعول به ثم الوطن بدل من المفعول به. أيضا في الجملة الثالثة: لهذا الوطن مكانة سامية، نجد أن حرف الجر دخل على هذا والوطن بدل من هذا. نجد أن كلمة هذا لم تتغير صورتها ولا شكل آخرها، رغم أنها تغيرت أو تغير موقعها في الجملة، مرة كانت مبتدأ ومرة كانت مفعولا به ومرة كانت مجرورة بحرف الجر. أما كلمة الوطن فتغير موقعها، فلما تغير موقعها تغير شكل آخرها. فنظر أن كلمة أو نجد أن كلمة الوطن لما كانت بدلا من المبتدأ كانت النون مرفوعة أو عليها ضمة. في جملة نحمي هذا الوطن لما كانت بدلا من المفعول به وجدنا الوطن النون صارت مفتوحة. لهذا الوطن لما كانت الوطن بدلا من هذا المجرور بحرف الجر كانت النون مكسورة. من هنا نعرف أن المعرب هو ما تغير شكل آخره بتغير موقعه في الجملة. أما كلمة هذا فإنها لم تتغير أو لم يتغير شكل آخرها رغم تغير موقعها في الجملة. من هنا نعلم أن المبني من الكلمات هو ما لا يتغير شكل آخره بتغير موقعه في الجملة. أما المعرب فهو الذي يتغير شكل آخره بتغير موقعه في الجملة، فإذا كان في موقع الرفع وجدناه مرفوعا وهناك علامة للرفع، وإذا كان في موضع النصب كان مرفوع منصوبا ووجدنا علامة تدل على حالة النصب، وإذا كان في موقع الجر وجدنا أن هناك علامة تدل على حالة الجر. إذن المعرب هو ما تغير شكل آخره بتغير موقعه في الجملة. لكن هناك بعض الكلمات نجد أنها رغم تغير موقعها في الجملة لم يتغير شكل آخرها، لكن بسبب علة في الحرف الأخير الذي نسميه حرف الإعراب. فإذا كان حرف الإعراب ألفا كان من المفترض أن تكون الكلمة في حالة الرفع هناك علامة رفع، وحالة النصب علامة نصب، وفي حالة الجر يكون هناك علامة جر. لكن بسبب أن ما كأن الكلمة آخرها ألف، الألف لا تقبل شيئا من العلامات على الإطلاق، مما يعني أنها كان من المفترض أن تكون متغيرة، لكن بسبب الألف لم يحدث تغير لشكل هذه الجملة. لذلك اسمعوا إلى قوله تعالى: قل إن الهدى، الهدى اسم إن في موضع النصب، هدى الله كلمة هدى الثانية في موضع الرفع لأنها خبر لإن، ومع ذلك نجد أن الألف لم تقبل لا علامة نصب ولا علامة رفع، مما يعني أن هذه الكلمة كان من المفترض أن تكون متغيرة الآخر، لكن بسبب أن هذا الحرف الأخير بين قوسين نسميه حرف الإعراب ألف، لذلك لم تظهر عليه علامة الرفع وعلامة النصب، مما يعني أنه متغير تقديرا. إذن المعرب هو ما تغير شكل آخره بتغير موقعه في الجملة. إما أن يكون التغير هذا الذي يسمى بحالة العلامة الإعرابية، إما أن تكون العلامة الإعرابية ظاهرة، وإما أن تكون مقدرة بسبب علة في حرف الإعراب اللي هو الحرف الأخير من الكلمة. من هنا نريد أن نقسم الكلمات في اللغة العربية إلى المبني منها والمعرب. بمعنى نريد أن نتعرف على ما كان من الحروف والأفعال والأسماء مبنيا وما كان منها معربا. لكن اتضح أو باستقراء العلماء لكلمات اللغة العربية وجدوا أن الأسماء الأصل فيها أن تكون معربة، الأسماء الأصل فيها أن تكون معربة، والسبب في ذلك هو أنها تأخذ مواقع مختلفة لتؤدي معاني مختلفة، من هنا كان يجب أن يكون آخرها متغيرا لكي تدل على تلك المواقع من حالة الفاعلية أو حالة المفعولية أو حالة الإضاف إليه المضاف إليه. أما الحروف فكلها مبنية لأنها لا تؤدي في ذاتها لا تؤدي معانية إلا في نطاق الجمل، مما عرف من هنا عرفنا أن الأسماء الأصل أن تكون معربة، الحروف الأصل فيها وهو دائما تكون مبنية، الأفعال نجد أن أغلبها من المبنيات، فنجد أن الفعل الماضي وقد عرفناه سابقا مبني دائما، وكذلك الفعل الأمر هو مبني دائما. أما الفعل المضارع فقالوا إنه الأصل فيه أن يكون مبنيا، لكن وجدوا أن الفعل المضارع لما كان مضارعا للأسماء أي مشابها لها أخذ حكم الأسماء، والأسماء قلنا إن الأصل فيها هو أن تكون معربة، مما يعني أن الفعل المضارع متردد مرة بين المعرب، وإذا دخل عليه شيء من الضمائر سنسميه أو من اللواحق سيكون يعود إلى أصله وهو البناء. الآن نتعرف على كل نوع من الأسماء من حيث الإعراب والبناء. اتفقنا على أن الأسماء الأصل فيها أن تكون معربة، لكن هناك بعض الأسماء يأتي مبنيا، بمعنى أنه لا يتغير شكل آخره بتغير مواقعه في الجملة لأنه من المبنيات. من هذه القاعدة قالوا إذن لابد من وجود شيء يخرج هذه الأسماء من الأصل فيها وهو الإعراب لأنها تأخذ معاني مختلفة إلى أن تكون مبنية رغم اختلاف موقعها في الإعراب. قالوا هذا السبب هو أنها ستكون مشابهة لما كان الأصل فيه البناء وهو الحروف. من هنا قالوا إن بعض الأسماء لما شابهت الحروف في أوجه الشبه التي سنذكرها فيما بعد قليل صارت هذه الأسماء التي تشبه الحروف صارت من المبنيات، فنقول عنها وقتها على سبيل المثال في كتبت أقول التاء تاء الفاعل ضمير مبني في محل رفع فاعل. من هنا قلنا إن الأسماء التي ستكون مبنيات هي بينها وبين الحروف شبه. الوجوه الشبه التي تشابه فيها بعض الأسماء الحروف تنقسم أو تعطينا هذه الأنواع من الشبه. الشبه الأول الشبه الوضعي، والشبه الوضعي معناه أن الاسم بين قوسين نحن اتفقنا على أنها الأسماء منها ما هو مبني وهو معرب، الاسم المبني وضع على حرف أو حرفين بنفس الصورة التي وضع عليها الحرف على حرف أو حرفين. اسمع مثلا حينما نقول أأنت قلت للناس الهمزة الأولى وليست أنت، الهمزة الأولى حرف وهو وضع على حرف واحد. وانظر إلى قوله تعالى بل الله فاعبد، بل حرفان. إذن إذا كان الاسم قد وضع على حرف أو حرفين فهو قد شابه الحرف في الوضع، من هنا سميه هذا الشبه، الشبه الوضعي. هذا الشبه الوضعي معناه أن بعض الأسماء جاءت على حرف أو حرفين كما هو الحال في الحروف، مما يعني أن بعض الأسماء الآن شابهت الحروف في الوضع على حرف أو حرفين. لاحظ مثلا تاء الفاعل موضوع على حرف واحد، واو الجماعة موضوع على حرف واحد، لكن ناء الفاعلين موضوع على حرفين. من هنا قالوا إن الضمائر أشبهت الحروف في الوضع على حرف أو حرفين، وما كان من بعض الضمائر على ثلاثة أحرف مثل نحن مثلا فقالوا إنه محمول على الباقي، يعني طالما أنه نوع واحد وهو ما يسمى بالضمير يبقى يأخذ حكما واحدا، مما يعني أن الضمائر هي المقصودة بالشبه الوضعي الآن. سنرى أيضا بعد قليل أن بعض أسماء الإشارة أيضا قد وضعت على حرفين مثل ذه ذا وهذه. ها طبعا الأولى عبارة عن حرف للتنبيه، وذا موضوع على حرفين، وتلكم نجد أن التاء موضوع على حرف واحد، مما يعني أن بعض حروف بعض أسماء الإشارة أيضا قد تدخل معنا في الشبه الوضعي بأنها وضعت على حرف أو حرفين. إذن الشبه الأول وهو الشبه الوضعي، وهو أن يوجد الاسم على صورة حرف واحد أو حرفين كما هو الحال في الحروف. أيضا النوع الثاني وهو الشبه المعنوي، وهو أن يكون الاسم يؤدي معنى من المعاني التي تؤدى بالحروف، كمثلا الاستفهام يؤدى كما تعرف الآن من بهمزة الاستفهام أو بهل، وهي واحد موضوع، ومع ذلك نجد أن بعض الأسماء تؤدي نفس المعنى الذي تؤديه حروف الاستفهام، مما يعني أن أسماء الاستفهام تؤدي معنى كان من المفروض أن يؤدى بحرف. من هنا قالوا حينئذ أسماء الاستفهام تفيد المعنى الذي يفيده حرف الاستفهام، مما يعني أن بينهما شبها معنويا. على كل حال أيضا من الأسماء التي الشبه الاستعمالي أن يكون الاسم مستخدما في ما يستخدم فيه الحروف. انظر معي، هل الحرف يتأثر بغيره؟ بمعنى هل يمكن أن يكون الحرف مفعولا به؟ لا يمكن. هل يمكن أن يكون الحرف مبتدأ؟ لا يمكن. هل يكون الحرف فاعلا؟ هل يدخل على الحرف إن وأخواتها؟ غير صحيح. من هنا وجدنا بعض الأسماء تعامل معاملة الحرف في أنها لا تتأثر بغيرها، ومع ذلك نجدها تؤثر في غيرها. فما إذا قلنا شتان ما بين المجد والكسول، وإذا قلنا شتان، تسمع عن شتان؟ نعم، يسمونه اسم فعل. أسماء الأفعال تؤثر ولا تتأثر بغيرها، لذلك يقولون إن أسماء الأفعال أشبهت الحروف في الشبه الاستعمالي، وهو أنها تستعمل كما يستعمل الحرف، في أن الحرف يؤثر ولا يتأثر، بعض الحروف تؤثر ولا تتأثر، أما بعض الأسماء التي أسماء الأفعال قد تؤثر، فأقول كتابي اسم فعل أمر، هذا إن شاء الله سنعرفه فيما بعد، كتابي الدرس، نجد أن كلمة الدرس مفعول به، تأثرت بمن؟ صارت مفعولا به بمن؟ باسم الفعل. أيضا حينما نقول هيهات اللقاء، هيهات اسم فعل ماضي، ومع ذلك رفعت اللقاء، مما يعني أنها عملت مرة رفعا ومرة نصبا، ومع ذلك لا يعمل فيها غيرها، من هنا قلنا إن أسماء الأفعال تشبه أيه الحروف في أنها تتأثر ولا فأنها تؤثر ولا تتأثر بغيرها. من أوجه الشبه التي ذكرت حتى الآن كان الشبه المعنوي، وذكرنا فيه أسماء الإشارة، وذكرنا فيه وكان المفروض أن نذكر فيه أيضا أسماء الاستفهام. على سبيل المثال الاستفهام يؤدى بالهمز، وأيضا أسماء الإشارة تؤدى معنى من المعاني التي كانت يجب أن تؤدى بالحروف، وأسماء الشرط نجد أنه إذا قلت إن تذاكر تنجح فهذه العلاقة بين الجملتين بينهما أو العلاقة بينهما علاقة شرط بسبب حرف الشرط إن، ومع ذلك تقول من يذاكر ينجح، كأنك استخدمت من كاستخدام إن، وإن حرف ومن أدت نفس المعنى الذي تؤديه إن. فقلنا إذن الشبه المعنوي يدخل تحته أسماء الاستفهام، يدخل تحته أسماء الإشارة، يدخل تحته الأسماء أو أسماء الشرط. الشبه الأخير وهو أو قبل الأخير الشبه الافتقاري، بمعنى أن يكون الاسم مفتقرا في تحديد مدلوله ومعناه إلى جملة تأتي بعده افتقارا لازما. معنى إيه افتقارا لازما؟ يعني أحيانا نجد أن هناك في بعض الجمل هناك افتقار لأداء المعنى أو لتمام المعنى، لكن نجد أن هناك جملة لو استللناها وحدها لأدت معنى مستقلا، كما قلت الآن إن تذاكر تنجح أو إن تذاكر فالنجاح حليفك، تجد أن إن تذاكر محتاجة إلى الجملة التالية فالنجاح حليفك، لكن إذا استللت كل جملة وحدها قلت تذاكر فعل وفاعل النجاح حليفك جملة من مبتدأ وخبر وكلاهما يمكن أن يكون مستقلا، لكن هناك هذا الافتقار افتقار طارئ وليس افتقارا لازما. ولذلك قلنا إذا كان الاسم يفتقر إلى جملة افتقارا لازما في هذه الحالة يكون مشابها للحرف، في أن الحرف لكي يتبين معناه ويتحدد لابد أن يكون مفتقرا إلى كلام بعده يحدد معناه، كما ذكرنا في لقاء سابق وقلنا على سبيل المثال في وجدناها تفيد السببية في جملة في قوله في قول الرسول صلى الله عليه وسلم دخلت امرأة النار في هرة وتقول زيد في الجامعة أفادت الظرفية، إذن كأنها تحتاج إلى تحديد مدلولها إلى جملة سابقة بعدها أو إلى كلام بعدها. كذلك الأسماء الموصولة، الأسماء الإيه الموصولة تفتقر في الدلالة على معناها إلى جملة بعدها، وهذا الافتقار افتقار لازم، من هنا قلنا هذا الشبه يسمى الشبه الافتقاري. الشبه الأخير من أوجه الشبه التي ذكرها النحاة هنا هو للشبه الإهمالي. معنى إيه الإهمالي؟ لأنه لا يمكن أن يؤثر لا فيما قبله ولا فيما بعده، ولا يمكن أن تعطيه شيئا من المعاني التي تحتاج. على سبيل المثال إذا قلنا في فواتح السور حينما تقول ألف لام ميم، كل واحد من ألف كلمة، لام كلمة، ميم كلمة، ومع ذلك هذه مهملة. ما معنى مهملة؟ يعني لا تتأثر بكلام سابق ولا تتأثر بكلام لاحق. أيضا اسمع معي حينما أقول يا أيها الطفل عد من واحد إلى عشرة، فماذا يقول؟ يقول واحد اثنان ثلاثة أربعة. في هذه الحالة يعطيني أسماء لا غير متأثرة لا بما قبلها ولا مؤثرة فيما بعدها، من هنا سمينا هذا أو سموا هذا الشبه الإيه الإهمالي، بمعنى أنه لا تتأثر ولا تؤثر لا بغيرها ولا في غيرها. على كل حال أنواع بهذه الصورة عرفنا خمسة أنواع من أنواع الشبه بين الأسماء والحروف أو بعض الأسماء والحروف، مما يعني أن بعض الأسماء سيكون مبنيا لأحد أوجه الشبه بينه وبين الحروف التي الأصل فيها البناء. الآن نريد أن نعرف ما هي الأسماء التي دخلت تحت دخلت كل منها تحت وجه من أوجه الشبه فصارت من المبنيات. نبدأ الآن في المبنيات من الأسماء، وهي الضمائر. الضمائر هو كل لفظ يدل إما على متكلم أو مخاطب أو غائب، لذلك كما يقول ابن مالك: فما لذي غيبة غائب أو حضور. الحضور إما أن يكون تكلما وإما أن يكون خطابا. فما لذي غيبة أو حضور كأنت وهو، سمي بالضمير. إذن الضمائر جميعها من المبنيات، سواء كانت هذه الضمائر منفصلة أم متصلة، سواء كانت من ضمائر الرفع أو من ضمائر النصب والجر. على كل حال، كل الضمائر من المبنيات، لأنها نبدأ نقول لأنها أشبهت الحروف شبها وضعيا، إما أن غالبيتها إما على حرف واحد أو حرفين، وإما أن غالب وبعضها على أكثر من حرفين. في هذه الحالة نقول هو محمول على الباقي. وبعض النحاة قال بأن الضمائر أيضا أشبهت في الحروف في شبه في الشبه الافتقاري، بمعنى أن كل ضمير يحتاج في دلالته إلى ما إلى ضميمة تحدد معناه ومسماه. في هذه الحالة قلنا إن الضمائر كلها من المبنيات. النوع الثاني من أسماء المبنية هي أسماء الإشارة. وأسماء الإشارة أيضا من المبنيات، لكن اتضح أن هناك من أسماء الإشارة ما يدل على الاثنين أو الاثنتين، وهو هذان وهاتان. لما عوملت معاملة المثنى، وسنعرف فيما بعد أنهما ملحقتان بالمثنى، عادت إلى الأصل في الحالة، وهو أنها تكون من المعربات. إذن أسماء الإشارة جميعها من المبنيات إلا ما دل على المثنى. أيضا الأسماء الموصولة كلها من المبنيات، ما عدا ما دل على الاثنين والاثنتين، وهو اللذان واللتان، فإنهما لما أعربت إعراب المثنى صارت من المعربات وعادت إلى الأصل. أيضا من الأسماء المبنية أسماء الشرط، وهي الأسماء الشرط كلها من المبنيات ما عدا أي، وسنلاحظ أن أي موجودة في الموصولة وموجودة في الشرط، وسنراها فيما بعد في أسماء الاستفهام، وكلها من المبنيات ما عدا أي التي لما كانت ملازمة للإضافة صارت من المعربات. أيضا من الأسماء المبنيات هي أسماء الاستفهام، وقلنا أيضا ما عدا أي. أيضا من الأسماء المبنية أسماء الأفعال، سواء كان منها سماعيا وما كان منها قياسيا. أسماء الأفعال السماعية منها ما يدل على الماضي ومنها ما يدل على المضارع. أما أسماء الأفعال القياسية التي تؤخذ من الفعل الثلاثي على وزن فعالي ويكون مبنيا على الكسر. أيضا من الأسماء التي عرض لها البناء هي الأعداد المركبة، الأعداد المركبة والظروف المركبة. حينما نسمع أحد من المشركين تجد أحد كانت مرفوعة وعلامة الرفع، أحدا على أحد كانت وحدها في ذاتها معربة، لكن لما ركبت مع كلمة عشر صارت من المبنيات، ويقولون من المركبات، الأعداد المركبة من 11 إلى 19 ما عدا الجزء الأول من 12 من 12. أيضا الظروف، حينما أقول هذا بين صباح مساء، ومن الأحوال حينما أقول قابلته كفة أي متكافئين. على كل حال، أيضا من الأسماء المعربة المبنيات الأعلام المختومة بويه، وأشهرها سيبويه مستويه خمارويه أيضا من الأسماء المبنية ما جاء على فعالي حتى ولو كان علما مثل حزامي، كلكم تذكرون إذا قالت حزامي فصدقوها فإن القول ما قالت حزامي، رغم أنها علم لكنها لما جاءت على وزن فعالي صارت مبنية وبناءها على الكسر. أيضا من المبنيات بناء عارضا هو ما بني لكونه منادا أو اسما لله النافية للجنس، من هذا حينما تقول يا إبراهيم قد المنادى، نقول يا إبراهيم يا يوسف أعرض عن هذا، وتقول يا محمد وتقول يا محمدان، هذا منادى نسميه منادى مفرد، والمقصود بالإفراد هنا ما ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف، يقولون عنه يكون مبنيا على ما يرفع به في محل نصب. أيضا نتذكر سويا أن هناك من الأسماء عرفنا أن المنادى المفرد وهو ما ليس جملة ما ليس مضافا ولا شبيها بمضاف يبنى على ما يرفع به، إذا تكون علامة البناء هي علامة الرفع، إذا معناه أنه كان في الأصل معربا. يا محمدان تقول حضر المحمدان، كانت فاعل مرفوع علامة رفعه الألف لأنه مثنى، ومع ذلك حينما تنادي تقول يا محمدان، والنون بتاعة المثنى أيضا دائما تكون مكسورة. لكن الذي يهمنا الآن نقول مبني على ما يرفع به سواء ضما أو ألفا أو واوا إذا كان جمع مذكر سالم في محل نص. أيضا اسم لا نافية للجنس، وأنت ستدرسها في المقرر القادم إن شاء الله ستعرف أنه أيضا إذا كان اسم لا نافية للجنس مفردا بمعنى أنه ليس مضافا ولا شبيها من مضاف سيكون مبنيا، لكن سيكون بناؤه على ما ينصب به، إذن مبنيا على ما ينصب إيه به. انظر كده إلى قالوا لا ضير، لا ضير مبني على إيه الآن؟ مبني على الفتح، والفتح هذا كان في الأصل لو قلنا إن ضيرا قد لحق بفلان بسبب كذا تجدها كانت علامة النصب الفتح، إذا الآن صار مبنيا وبناؤه بناء عارض أيضا لأنه دخل تحت أو اسم لا نافية للجنس. أيضا هناك بعض الظروف التي جاءت مبنية مثل من أسماء الزمان هوت مثل إذ وإذا ومنذ ومذ وقط وعوض والآن ولد ولدى وحيث، كل هذا من المبنيات لأنه من الظروف التي طرأ عليها بسبب تركيب معين أنها تكون من المبنيات. الآن انتهينا من المبني من الأسماء، ننتقل الآن إلى النوع الثاني من المبنيات من الأفعال. اتفقنا سابقا منذ قليل على أن الفعل الماضي دائما مبني، لكن اسمع معي، إذا كنا في الأسماء أحيانا لا نذكر علامة البناء لأنها ليست قاعدة مضطردة، ليست قاعدة، إذا تاء الفاعل مرة تقول مبنية على الضم إذا كان للمتكلم، ومبنية على الفتح إذا كانت المخاطب، مبنية على الكسر إذا كانت المخاطبة المفردة، إذا ما أقدرش أقول لا نستطيع أن نقول إن تاء الفاعل دائما مبني على الضم ولا على الفتح ولا على الكسر. ومع ذلك قلنا إذا جاز لنا أن نتغافل عن علامة البناء في الأسماء فإنه لا يجوز لنا أن نتغافل عن علامة البناء في الأفعال، لابد من ذكر علامة البناء في الأفعال. أقولها مرة ثانية، لابد من ذكر علامة البناء في الأفعال، سواء كانت الأفعال هذه ماضية أو أمرا أو مضارعة حينما يكون الفعل مضارعا. الفعل الماضي دائما مبني، يعني لم نسمع في يوم من الأيام أنه هناك من يقول إن كتب محمد أو الإصطراء، الكلام ده غير صحيح، وتقول لي كتب مجزوم بإن، أقول لك الكلام ده غير صحيح. لماذا؟ لأن الأفعال الماضية دائما مبنية. تعالوا بقى إلى الحالات التي نقول عنها حالات بناء الفعل الماضي. فعل الماضي يبنى دائما على الفتح، إلا هنقولها فيما بعد، يبنى دائما على الفتح. طب وإذا كان صحيح الآخر يكون بناؤه على الفتح الظاهر. واسمع المصطلح الآن، الفتح، ولم أقل الفتحة، لأن مصطلح الفتح يقابل الفتحة في الإعراب. مصطلح الفتح مصطلح خاص بالبناء يقابله مصطلح الفتحة في حالة النصب في المعربات. إذن للمرة الأخيرة، الفعل الماضي يبنى على الفتح، وهذا الفتح قد يكون ظاهرا مثل كتب وخرج، وقد يكون مقدرا بسبب الحرف الأخير من الفعل. الحرف الأخير من الفعل إذا كان ألفا يتعذر معها نطق أي حركة ولو حتى الفتحة. علشان لأجل هذا حينما نقول سعى ساعي غيظ ابن مرة، نقول سعى فعل ماضي مبني على الفتح، لكن الفتح أين هذا الفتح؟ لا تقل لي إن الفتح اللي على العين، وإنما على كان المفروض أن يكون على الألف، لكن لأن الألف لا تقبل الحركة كان الفتح مقدرا للتعذر. إذن الفعل الماضي مبني على الفتح، إما أكمل، إما أن يكون الفتح ظاهرا، وإما أن يكون الفتح مقدرا. لكن قد يبنى الفعل الماضي على غير الفتح. متى؟ تقول إذا اتصلت به واو الجماعة، إذا اتصلت به واو الجماعة كتب كان مبني على الفتح. لكن حينما نقول نتحدث عن آخرين نقول إنهم كتبوا، الباء الآن صارت مضمومة، مما يعني أنه لما أسند الفعل الماضي إلى واو الجماعة، أو إذا أردت أن تقول إذا اتصلت به واو الجماعة، فإن الفعل حينئذ يكون مبنيا على الضم الذي هو على الحرف الذي قبل واو الجماعة. مرة ثانية، فهم صارت فهموا، انتصر انتصروا، هذه الضمة اللي على الراء هي علامة البناء اللي هي بسبب اتصال الفعل بواو الجماعة، أو بسبب إسناد الفعل إلى واو الجماعة. من هنا للمرة الأخيرة تاني، الفعل الماضي إذا بني يبنى على الضم عند اتصاله بواو الجماعة. لا وهذه الضمة قد تكون واضحة الآن، أما إذا كان الفعل من الأفعال المنتهية بألف حينما نقول سعى، حينما نأتي بواو الجماعة ماذا نقول؟ سعوا، العين كما هي في وجود الواو أو غير الواو، إذن ليست داخلة معنا. لكن كان المفروض يكون هناك ضم لمجانسة واو الجماعة، هذا الضم كان على الألف، والألف حذف بسبب التقاء ساكنين. إذن الفعل الماضي يبنى على الضم حينما تتصل به واو الجماعة. النوع الثاني أو الحالة الثانية، أن الفعل الماضي قد يبنى على السكون بشرط أن يتصل به شيء من الضمائر، من ضمائر الرفع المتحرك. نقول كده إذا أسند الفعل الماضي إلى ضمير رفع متحرك، ما معنى ضمير رافع ومتحرك؟ ضمير رفع يعني لا يأخذ إلا وظيفة الفاعل أو نائب الفاعل أو اسم كان وأخواتها، وهذه مواضع رفع. وبعدين متحرك لأنه دائما الضمير ذاته يكون متحركا، فتاء الفاعل دائما مضمومة أو مفتوحة أو مكسورة. ناء الفاعلين مكونة نعم من حرفين، لكن التالي للفعل هو النون، والنون مفتوحة، نون النسوة دائما مفتوحة. لذلك للمرة الأخيرة بقى، هذه الضمائر نسميها ضمائر رفع متحركة. اسمع معي إلى ذهب، ثم تتحدث عن نفسك تقول ذهبت، صار الفعل مبنيا على ماذا؟ بعد أن كانت الباء مفتوحة صارت مبنية على السكون. برافو. الآن إذن ذهبت فعل ماضي مبني على ماذا؟ على السكون. لا تقل على الضم بسبب تاء الفاعل، لأن تاء الفاعل اسم، تاء الفاعل فاعل، هذه ليست من الفعل، إذن من هنا لما اتصل الفعل بتاء الفاعل المضمومة هذه صار الباء اللي هي نهاية الفعل الماضي ساكنة، مما يعني أن الفعل الماضي يبنى على السكون عند اتصاله بضمير رفع متحرك أو عند إسناده إلى ضمير رفع متحرك، أو حينما تسمع أيضا نون النسوة أقول الفتيات خرجنا، بعد أن كانت خرج صارت خرجنا، خرج خرج خرجنا، إذن الفعل صار مبنيا على سكون باتصاله بنون النسوة. وحينما أقول حضرنا المحاضرات، حضرنا نون ألف الآن، لاحظ الفرق في النطق بين نون النسوة وناء الفاعلين، أن نون النسوة حركة فقط، ناء الفاعلين حركة ومد للحركة، نون النسوة مفتوحة فقط، ناء الفاعلين مفتوحة وبعدها مد للفتحة تكون ناء. حضر حضرنا، صار الفعل مبنيا على السكون عند اتصاله بضمير رفع متحرك، وهذه الضمائر الرفع المتحركة إما تاء الفاعل ناء الفاعلين أو نون النسوة. بهذا نكون قد عرفنا أن الفعل الماضي إما أن يكون مبنيا على الفتح سواء كان هذا الفتح ظاهرا أو مقدرا، وإما مبني على الضم عند اتصاله، نعم بواو الايه الجماعة، وقد يكون الضم قبل واو الجماعة ظاهرا وقد يكون مقدرا إذا كانت الفعل من الأفعال التي آخرها ألف، إذا من العلة في أن الحرف الأخير ألف. ثم يكون الفعل مبنيا على الفعل الماضي مبنيا على السكون عند اتصاله بضمير الرفع المتحرك تاء الفاعل أو نون النسوة أو ناء الفاعلين. ننتقل الآن إلى فعل المضارع. أولا الفعل المضارع الأصل فيه أن يكون معربا، وقالوا إن الفعل المضارع لما ضارع الأسماء اكتسب منها الإعراب، هكذا يقولون. لكن أوجه المضارعة بين الفعل والاسم هو أنه أحيانا يقع في موقعها وأحيانا يدخل عليه لام التوكيد كما تدخل على الأسماء، وأنه وأشهر هذه أوجه الشبه بين الفعل المضارع والأسماء هو أنه مثل الأسماء خصوصا اسم الفاعل من الفعل في عدد حروفه وترتيب الحركات والسكنات فيه وليس نوع الحركات. لاحظ معي يكتب، يك الياء مفتوحة الكاف ساكنة والتاء مضمومة والباء موضع الإعراب. أيضا لاحظ أصدنا في مقابلة اسم الفاعل من يكتب كاتب، الكاف متحركة والألف ساكنة كما كذي الياء يك، وبعدين التاء متحركة والباء موضع الإعراب. لذلك قالوا الأصل في الفعل المضارع أنه معرب بسبب كونه ضارع الأسماء، ولما كان مضارعا للأسماء اكتسب منها الإعراب. لكن قد يطرأ على الفعل المضارع ما يجعله مبنيا، يصير الفعل المضارع مبنيا في حالتين. وانتبه معي، الحالة الأولى عند اتصاله بنون النسوة، أو قل عند إسناده إلى نون النسوة. واحد قاعد مصحصح وقال إذن كلما وجدت نون النسوة يكون الفعل مبنيا، مع الماضي صار مبنيا على السكون، وكذلك الأمر مع المضارع. إذن الفعل المضارع إذا اتصلت به نون النسوة يكون مبنيا، لكن بناؤه سيكون على السكون. إذن حينما تقول الفتيات خرجنا تقول لي ده كان فعل ماضي ومبني على السكون. تعال الآن وقل الفتيات يخرجنا، يخرج الجيم صارت ساكنة بعد ما كانت يخرجوا، مش كده صارت يخرجنا. قل للمؤمنين وقل للمؤمنات ويحفظنا يدنين عليهن من جلابيبهن ويحفظن فروجهن، يحفظ كانت يحفظوا، وبعدين لما حينما دخلت نون النسوة صارت يحفظ. إذن الفعل المضارع يبنى على السكون عند اتصاله بنون النسوة، يكون مبنيا على السكون. ولاحظ أنني لم أقل غير أنه أسند إلى النسوة أو اتصل به النسوة. الحالة الثانية للفعل المضارع يكون مبنيا إذا لاحظ العبارة المكتوبة إذا باشرته نون التوكيد، سواء كانت هذه النون مشددة سميناها نون التوكيد الثقيلة، أو نونا ساكنة سميناها نون التوكيد الخفيفة. الفعل مع هذه مع نون التوكيد المباشرة يكون مبنيا على الفتح. اسمع إلى ولئن لم يفعل ما آمره. الفعل كان يسجن، لكن اسمع الآن لا يسجن، ما لا يسجن، نون الفعل صارت مفتوحة بسبب مباشرة نون التوكيد له. ولا يكونا نفس الحكاية، بس واحدة نون مشددة ثقيلة لا يسجنن، والثانية ولا يكونا يكون، صارت يكون النون صارت مفتوحة بسبب مباشرة نون التوكيد الخفيفة لها. إذا في هذه الحالة لاحظ عبارة أن نون التوكيد المباشرة، معنى هذا أنه إذا كانت نون التوكيد خفيفة أو ثقيلة مباشرة للفعل المضارع يصير مبنيا على الفتح. لكن متى ستكون نون التوكيد مباشرة؟ ستكون نون التوكيد مباشرة إذا كان المرفوع بالفعل اسما ظاهرا أو ضميرا مستترا. مرة ثانية، اسما ظاهرا أو ضميرا مستترا. إذا حينما أقول لا ينجحن المجد، أين فعل ينجحن؟ المجد اسم ظاهر. وحينما تتحدث عن نفسك فماذا تقول؟ والله لأنجحن. أين الفاعل لأنجحن؟ تقول ضمير مستتر. إذن إذا كان المرفوع بالفعل اسما ظاهرا أو ضميرا مستترا اعلم أن نون التوكيد مباشرة ولها تأثير، وهو كون الفعل المضارع يصير مبنيا على الفتح. طب هل يمكن أن تكون نون التوكيد غير مباشرة؟ نعم، خاطب بأي فعل من الأفعال جماعة ذكور فماذا تقول؟ أنتم تفهمون، أنتم تفهمون. فما حينما وجود إليه الآن وجود واو الجماعة، خاطب المثنى تفهماني، خاطب المفردة المخاطبة تفهمين، خاطب جمع ذكور جمع إناث تفهم، رجعت إلى نون النسوة تفهمنا. طب ماذا لو أتيت بنون التوكيد؟ ستكون بعد واو الجماعة، بعد ألف الاثنين، بعد ياء المخاطبة، بعد نون بعد نون النسوة. إذا نون التوكيد حينئذ لن تكون مباشرة للفعل، ولا وحينئذ لا تأثير لها على الفعل، وإنما التأثير سيكون لمن؟ سيكون لواو الجماعة وياء المخاطبة وألف الاثنين، سيدخل الفعل المضارع، الضمائر الثلاثة هذه تدخل الفعل المضارع إلى حظيرة الأفعال الخمسة، ويكون الفعل حينئذ مرفوعا أو منصوبا أو مجزوما، وستكون له علامة إعراب مختلفة. الآن سيكون ليه؟ لأن نون التوكيد غير مباشرة. اسمع معي، لتدخلن المسجد الحرامي، لتدخلن الخطاب لجماعة المسلمين، إذا هناك واو جماعة كأنها كانت تدخلون، ثم أتينا بنون التوكيد فصار عندي ثلاث نونات، حذفنا نون الرفع، التقى ساكنان واو الجماعة والنون الأولى من النون المشددة أو الثقيلة، فحذفنا واو الجماعة. إذا كأنه واو الجماعة ستحذف ويبقى الضم دليلا عليها، ياء المخاطبة ستحذف ويبقى الكسر دليلا عليها، مع غير الأفعال المنتهية بألف، ثم ألف الاثنين لن تحذف، لكن مع ألف الاثنين ستبقى، وتأتي بعدها نون التوكيد المشددة، سيلتقي الساكنان، إذا نحتاج إلى المد، لذلك نقول هل تفهمني ما أقول أيها الطالبان؟ تقول نعم تفهمناني، لكن واو الجماعة كانت تفهمنا، يا المخاطبة تفهمنا. نون النسوة أيضا سيكون الفعل معها مبنيا على من؟ تقول لي على نون، على السكون بسبب نون النسوة، لأنها هي الملاصقة للفعل. أما نون التوكيد التي ستأتي بعدها يفرق بين نون النسوة ونون التوكيد بالألف، فنقول يا فتيات هل تفهمناني ما أقول؟ أقول في هذه الحالة فعل مضارع مبني على السكون لاتصاله بنون النسوة، والألف فارقة ونون التوكيد لا تأثير لها. إذن كأن نون التوكيد ستجعل الفعل المضارع مبنيا على الفتح بشرط ألا يكون الضمير أو المرفوع بالفعل ضميرا بارزا. ضع معي الضمائر البارزة التي ستكون هي إما واو الجماعة أو ألف الاثنين أو ياء المخطبة أو نون النسوة. بهذا نكون قد انتهينا من الفعل المبني من الفعل المضارع، لأنه إذا لم تتصل به نون النسوة التي يبنى معها على السكون، ولم تتصل به نون التوكيد المباشرة إذا لم تباشر فهو من الأفعال المعربة، أو إذا كان منون مع نون النسوة يصير مبنيا على السكون. انتهينا الآن من الفعل المضارع، ننتقل الآن إلى الفعل الأمر. فعل الأمر يقولون دائما من الأفعال المبنية، فعل الأمر دائما مبني، لكن بناؤه يكون على ما يجزم به مضارعه. لاحظ أنني قلت لك لابد من ذكر علامة البناء في الأفعال، ولذلك في كل ما مضى من الماضي والمضارع لم أغفل علامة البناء. يقول يبنى على الفتح ظاهرا أو مقدر، يبنى على كذا وكذا. إذن فعل الأمر دائما مبني، لكن ما هي العلامة التي يبنى عليها أو العلامة البناء فيه؟ قالوا فعل الأمر يبنى على ما يجزم به مضارعه. ما معنى ما يجزم به مضارعه؟ إذن لو فعل الأمر مأخوذ دائما من المضارع، ولذلك يقولون لكي تصوغ فعل الأمر صياغة صحيحة ارجع به إلى المضارع واجعله مجزوما لترى علامة البناء ما هي، فتكون هذه علامة البناء في فعل الأمر. لاحظ معي كتب، هات المضارع منه يكتب، يكتب، اجعل يكتب أو أنت تكتب اجعله مجزوما، تقول لم تكتب، فعل مضارع مجزوم علامة جزمه السكون. الأمر منه اكتب، فعل أمر مبني على السكون. لاحظ أنه مبني على ما بني، مبني على ما جزم به مضارعه. فحينما أقول أنتم تفهمون، أنتم تفهمون، تقول فعل مضارع مرفوع علامة رفعه ثبوت النون لأنه من الأفعال الخمس، اجعله مجزوما، تقول أنتم لم تفهموا، لم تفهموا، فعل مضارع مجزوم بلام وعلامة جزمه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة. إذا حينما تقول للأمر فقل لهم افهموا، فعل مضارع مبني على فعل مضارع، المضارع من شوية كان مبنيا مجزوما على جزمه حذف حرف العلة، حذف النون، الآن نقول افهموا فعل أمر مبني على حذف النون. واسمع العبارة، لأن مضارعه من الأفعال الخمسة، لكي تكون قاعدة الأمر يبنى على ما يجزم به مضارع. فالفعل يسعى، ينهى، يسعى، تقول في المضارع المجزوم أنت لم تسعى، فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه حذف حرف العلة، حرف العلة ألف، أو تدعو، أنت لم تدعو، مجزوم وعلامة جزمه حذف حرف العلة الواو، لم تجري، فعل مضارع. إذن الأمر سيكون مجزوما على ما يجزم، مبنيا على ما يجزم به مضارعه. بهذا نعرف أن فعل الأمر، أن فعل الأمر يبنى على ما يجزم به مضارعه. لهذا عرفنا أن جميع الفعل، جميع الأفعال، أفعال الأمر تبنى على ما يجزم به مضارعها. الكلمات الأخيرة وهي الحروف. الحروف جميعها مبني، سواء منها ما كان موضوعا على حرف واحد أو موضوعا على أكثر من حرف، فجميعها مبني، لكن بناؤها يكون أحيانا على السكون، وأحيانا على الكسر، وأحيانا على الفتح. لا يهمني هذا، وإنما الذي يهمني أن جميعها مبني على السكون، سواء كانت عاملة أو غير عاملة، سواء كانت عاملة مثل إن وأن وكأن، حرف الجر، اللام المبني على الكسر للبلاد حاكم يحميها، أو مبنيا على الفتح كما لك أن تقول كذا. سواء كان كل الحروف، سواء ما كان منها عاملا أو غير عامل زي المهمل، زي أأنت قلت، كما قلت في السابق، الهمزة الأولى همزة استفهام حرف، أو هل، واللي مبني على السكون وهو حرف. إذن جميع الحروف هذه من المهملات لا عمل لها. إذن الحروف جميعها مبنية سواء كانت عاملة أو غير عاملة. بهذا نكون قد انتهينا من تقسيم الكلمات إلى معرب ومبني. في المرة القادمة الآن نبدأ الحديث حول الإعراب، سواء كان هذا الإعراب أصليا أو فرعيا. نلتقي في المرة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.